بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، ما زال حديثنا في كتاب رياض الصالحين وفي الكلام عما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى من الأبواب والأحاديث. وعندنا في هذا اليوم باب في من سن سنة حسنة أو سيئة. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان هذا الأمر الذي ابتدأه هذا الإنسان فيه خير للناس فله أجره وأجر من عمل به، وإن كان هذا الأمر الذي ابتدأه الإنسان أو ذكر الناس به فيه شر فعليه وزره ووزر من عمل به. وهذا أمر في غاية الأهمية، وهو دافع للإنسان إلى الدلالة على الخير، ومحذر له من سلوك طريق الشر. أورد المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب آيات وأحاديث. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الآية في صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله عز وجل في آخر سورة الفرقان. قال: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهو دعاء من عباد الرحمن أن يجعل الله لهم من أزواجهم ومن أبنائهم ما هم قرة عين لهم في الدنيا والآخرة. والشاهد في هذه الآية: واجعلنا للمتقين إماما، أي يقتدى بنا في الخير، فنكون ممن اقتدي به في الخير واتبع على السنة الحسنة. فاجعلنا يا ربنا للمتقين إماما. والمتقي وكونه إماما يقتضي أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره، وإلا لم يكن إماما. أن يكون صالحا في نفسه، أن تكون أعماله صالحة على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت أعماله على وفق الكتاب والسنة ووفق الله عز وجل، وفقه الله عز وجل لهذا العمل الصالح واقتدى به الناس، كان إماما في الخير، كان إماما في الخير يرشدهم بقوله وبفعله. ولذا القدوة قد تكون بالأقوال، يرى الإنسان يسمع كلاما ثم يعمل به، وقد تكون في الأفعال. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا في أقواله وفي أفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو أسوتنا وقدوتنا، وهو الذي أرشدنا إلى كل خير وحذرنا من كل شر. فعباد الرحمن يسألون الله عز وجل أن يجعلهم للمتقين إماما أن يقتدى بهم في الخير. ثم أورد قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أئمة يقتدى بهم في الخير، وهم يدعون إلى دين الله ويهدون إلى دين الله، لأن الهداية كما مر معنا أنها تأتي بمعنى الدلالة والإرشاد، فهم يرشدون ويهدون بأقوالهم وأفعالهم إلى دين الله عز وجل. قال عن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف، عامتهم بل كلهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج صلى الله عليه وسلم، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية الأخرى التي في آخر الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمره. فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، رواه مسلم. هذا حديث عظيم فيه فوائد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه ويحدثهم كأنه واحد منهم، حتى إن الداخل لا يدخل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أيكم محمد؟ ما يعرف صلوات ربي وسلامه عليه من بين أصحابه، كأنه واحد منهم لا يتميز عنهم بشيء بمجلس، بل كأنه واحد منهم، حتى يقول السائل أيكم محمد؟ فيقولون هذا صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. يقول كنا في صدر النهار، في أول النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه قوم عراة مجتاب النمار، يعني أنهم ليس عليهم لباس، وإنما عليهم هذه النمار أو العباء التي عليهم، قد شقوها وأدخلوا رؤوسهم فيها أو جعلوها في رقابهم من شدة الجوع والفاقة والحاجة، مجتاب النمار متقلد السيوف، عامتهم بل كلهم من مضر، من مضر وهي قبيلة عريقة معروفة، عامتهم من مضر، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، تغير وجه الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة من الحاجة، وأنهم لا يجدون ما يلبسونه، وعرف الحاجة في وجوههم، فتغير وجهه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الرؤوف بهذه الأمة الرحيم بهم. وقد تلونا أكثر من مرة على مسامعكم قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلما رآهم بهذه الصورة تغير وجهه صلى الله عليه وسلم شفقة ورحمة بهم. فدخل ثم خرج، دخل بيته ثم خرج صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن يعطيهم شيئا ولم يجد، دخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن، أي لصلاة الظهر، وأقام فصلى صلى الله عليه وسلم، ثم خطب الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه أحيانا ليعظهم وليذكرهم. فقال العلماء هنا أذن ثم أقام، أي لصلاة الظهر، فصلى ثم خطب، فقال أي قرأ قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وهذا من براعة الاستهلال ومن مراعاة مقتضى الحال، أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية التي تذكر الإنسان بأصله، والتي تذكر الإنسان بأنه أخ لأخيه المسلم، إنما المؤمنون إخوة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، ذكرهم بتقوى الله أولا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، فذكرهم بتقوى الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر بذلك في خطبه، يذكر بها الناس في كل مناسبة، يذكرهم بها إذا بعث جيشا أو أرسل سرية، يذكرهم بتقوى الله. بل إن الله عز وجل جعلها وصية للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله، هي وصية الله للأولين والآخرين. فهنا تلا على مسامعهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، من آدم. ولذا قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس لا يتفاوتون بأنسابهم وأصولهم مهما كانت هذه الأصول، إنما عند الله عز وجل الميزان هو التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم هنا بتلاوة هذه الآية إلى أن الأصل تقوى الله عز وجل في المؤمن، وأنه يخافه، وذلك بفعل ما أمره الله به وباجتناب ما نهاه عنه، وأنه لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لغني على فقير، ولا على ذي نسب على من دونه، إنما نسبهم واحد إلى شخص واحد، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. فتلا هذه الآية، وهذا ليشعرهم بأن هؤلاء الذين جاءوا وهم مجتاب النمار، هؤلاء إخوانكم، وأنتم وهم من نفس واحدة، ولا فضل لأحد على أحد. ومن شأن الإنسان أن يعطف على أخيه. ثم قال سبحانه: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، إلى أن قال: إن الله كان عليكم رقيبا، مطلع على أعمالكم، لا يخفى عليه شيء من أحوالكم. ثم تلا الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أمرهم بتقوى الله عز وجل. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، ماذا قدمتم لغد. وكل هذا فيه إشعار لهم وتهيئة لنفوسهم للإنفاق، ليتقربوا إلى الله عز وجل ويزدلفوا إليه. ثم بعد ذلك مباشرة قال لهم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. وهو حث لهم على الصدق، تصدق بأي شيء كما يقال، لكن انظر إلى أسلوبه صلى الله عليه وسلم. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، إذا كان عنده دنانير، من دنانيره أو من دراهمه أو من ثيابه، هؤلاء يحتاجون كل شيء. فلو أنفقت عليهم من النقود كانوا في حاجة إليه، لو أنفقت عليهم من الثياب كانوا في حاجة إليه، لو أنفقت عليهم من الطعام كانوا في حاجة إليه. هم لا يجدون ثيابا ولا يجدون طعاما ولا يجدون شيئا، حتى قال: ولو بشق تمرة. ولو بشق تمرة ولو بنصف أو بأقل، المهم أن يتصدق بشيء، لأن هذا الذي تنفقه في سبيل الله وفي النفقة على المحتاجين والفقراء أنت تثاب عليه ولو كان مثقال ذرة، ستجده عند الله عز وجل. أعمل مثقال ذرة خير يراه عند الله عز وجل ويجده عند الله. نعم. فهنا يقول قال: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، يعني كأنها ثقيلة، بل قد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، كوم من طعام وكوم من ثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب من صفائه صلى الله عليه وسلم ومن ظهور البشر عليه والفرح عليه ومن سروره صلى الله عليه وسلم. وفي الأول قال: تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تغير لما رأى فاقتهم وحاجتهم، وهنا ظهر السرور عليه صلى الله عليه وسلم حتى كأنه مذهب من صفائه وحسنه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. يعني هذا الذي جاء بالصرة وتتابع الناس على الإنفاق قد سن سنة حسنة، وليس معنى من سن سنة حسنة أنه يشرع حكما جديدا، الشرع لله عز وجل ليس للبشر، لكن المراد من ذلك أنه ذكر الناس بأمر كانوا غافلين عنه، ذكرهم بأمر كانوا في غفلة عنه، فلما أنفق شجع الناس وذكرهم على الإنفاق، فكان هو الذي ابتدأ الخير. فمن سن سنة حسنة إما أن يذكر الناس بها أو تكون هذه السنة مما كان موجودا ومشروعا لكن الناس نسوه، مثل صلاة التراويح صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ليال بأصحابه، ثم لما خشي أن تفرض عليهم وأن تلزمهم تركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلاها الناس بعد ذلك في عهد عمر، وقال عمر: نعمة البدعة هذه، لأنهم أحيوا السنة التي كانت قد تركت أو نسيت أو أميتت. فإذا جاء إنسان إلى سنة ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الناس بها فقد أحياها. ولذا يبعث الله عز وجل على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها، ليس معنى أن يأتي بدين جديد، لا، هو يذكر الناس بهذا الدين، يحيي معالمه، ينشره بين الناس، يعلمه للآخرين، فهذا من إحيائه. وكذلك هذه السنة هي مشروعة في أصلها الإنفاق والصدقة، ولكن لما تقدم هذا الإنسان صاحب الصرة كان إماما لغيره، كان للمتقين إماما. أنت رأيت فقيرا لا يعطيه أحد شيئا فأخرجت ريالا ووضعته في كفه فرآك الناس فتتابعوا على إعطائه، أنت ممن يدخل في هذا الحديث. ليس معنى هذا أن يبتدع الإنسان بدعة لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي قال هذا هو الذي قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود عليه، باطل عليه. ما نقول سن سنة حسنة، نقول هذا ابتدع. أما الذي يأتي بأمر مشروع نسيه الناس أو غفلوا عنه فهذا الذي سن سنة حسنة. فيقول ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. من سن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها من بعده. ولهذا يأتي معنا أن الدال على الخير كفاعلة، وأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، فكل من اتبعك على هذا الخير فلك مثل أجره. هذا الذي أنفق السرة له مثل أجر هذين الكومين اللذين ذكرا في الحديث، لأن هو الذي سن هذه السنة لهم. ومن سن سنة سيئة أتى بأمر سيء في الإسلام، وحتى وإن كان هذا بدعة أتى بها أو أتى بمنكر فرآه الناس فعملوا مثل عمله فعليه وزره ووزر من عمل مثل عمله. شخص ما كان الناس يعرفون الغناء فجاء وفتح محل لبيع آلات له، كان عليه وزره وزر من عمل به، لم يكن الناس يعرفون هذه الدشوش، ثم جاء ووضع دشا عليه مثل أوزارهم. وهكذا كل من أفسد في الإسلام أو أتى بأمر محرم وتبعه الناس عليه فعليه مثل أوزارهم، وهذا أمر خطير. ولهذا قلنا إن هذه الشريعة شريعة محفوظة، من عمل خيرا يؤجر هو ويؤجر من تبعه وله مثل أجور من تبعه، ومن عمل عملا سيئا عياذا بالله ونبه الناس على شر فعليه مثل أوزارهم، ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيء، لا يخفف عنهم هم، ولكن هو شريك لهم في هذا الوزر. فهذا حديث عظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل لما قتل قابيل هابيل، فتله حسدا. فلا تقتل نفس إلا كان عليه كفل، يعني عليه جزء ونحو ذلك من إثم هذه النفس، لأنه هو الذي تسبب في هذا وسنه وبدأه. فالإنسان يحذر ويخشى من مثل هذا، وأن لا يكون رأسا في الشر، كن رأسا في الخير. فكل من فتح على الناس باب شر فعليه وزره ووزر من عمل به. وكل من فتح للناس باب خير فله أجره وأجر من عمل به. أرأيتم هذه المدارس التي تفتح ويتعلم فيها الناس؟ هذا خير. أرأيتم هذه المستشفيات وغيرها من أعمال الخير التي هي مشروعة في أصله؟ فمثل هذه من ابتدأها فله أجرها وأجر من عمل بها. وبالعكس في المسائل المحرمة عياذا بالله. بعد هذا عقد المؤلف بابا وهو قريب من هذا الباب، قال باب الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة، وهي ثلاثة أبواب ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى متتالية وهي متشابهة ومتقاربة. قال الله تعالى وادعوا إلى ربك، وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل وإلى الخير. فإذا دعوت إلى خير، أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر، فإنك تؤجر على ذلك أعظم الأجر. ولهذا يرى العلماء في قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة، والبعض يرى أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا لم يقم به أحد أثموا جميعا. فلا بد أن توجد هذه الفئة وهذه الطائفة من الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والتي تدعو إلى الله عز وجل، تذكر الناس برب العالمين. وإذا وفق الإنسان إلى هذا الباب ودعا إلى الله عز وجل، يسر الله عز وجل على يديه الخير، كتب الله على يديه الخير للناس. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا يدلك على أن الدعوة مطلوبة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، فهذا لابد أن توجد في الأمة من يدعو إلى الخير، إلى الدعوة إلى الله عز وجل. الأمر الثاني أن تكون هذه الدعوة على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله عز وجل تؤتي ثمارها يانعة إذا سلك الإنسان الأسلوب الصحيح. أولا أن يحسن نيته في دعوته، أن لا يريد إلا وجه الله عز وجل، وأن يرد الناس إلى الخير، وأن يحب أن يهتدي الناس. ولهذا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى الله لا أدعو إلى نفسي، لا أدعو إلى مذهب أعتقده أو إلى جماعة أو إلى طائفة، أدعو إلى الله، دعوة إلى الله عز وجل. فهذا يشير إلى الإخلاص، وأنه لا بد أن تكون الدعوة إلى الله أن يقصد بها الإنسان وجه الله عز وجل، وأن تكون على بصيرة يعني على علم. لا يصلح أن يكون الذي يدعو إلى الله عز وجل أن يكون جاهلا، على الأقل ما يدعو به. إذا دعوت إنسان إلى الصلاة لابد أن تكون عالما بهذه الصلاة أنها واجبة. ولذا هناك أمور معلومة عند الجميع، كلنا يعلم أن الصلاة واجبة، هل في أحد لا يعلم هذا؟ فيجب إذا رأى إنسان لا يصلي أن يقول له لماذا لا تصلي، وأن يرغبه في الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يبين له فضل هذه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يذكره بفضل هذه الصلاة. أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، يذكره بفضل الصلاة. كم من بيننا ومن نعلم لا يصلون، فيجب أن نذكرهم بالله عز وجل، أن نذكرهم بأن هذه الصلاة فريضة. فالعلم، العلم بما يدعو إليه بعد الإخلاص، العلم بما يدعو إليه. الأمر الثاني العلم بحال المنكر، إذا كان هناك منكر يعلم أن هذا المنكر موجود وأنه منكر، يعلم وجود المنكر وأنه منكر، وإلا كان يعني ربما لو دعا على جهل كان ما يضر منه أكثر مما ينفع. الأمر الآخر أن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحتاج إلى علم قبلها، وإلى رفق معها، وإلى صبر بعدها. أن تكون عالما بما تدعو إليه، بما تأمر به، بما تنهى عنه، وأن تكون في رفق ولين مع إخوانك الذين تدعوهم إلى الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فإذا جئت إلى إنسان لا يصلي وذكرته بالله عز وجل في لين ورفق، فهذا مما يعين على سلوك الطريق الصحيح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه رفق ورحمة بهذه الأمة، لأنك تريد هداية. ولا يحتاج الإنسان إلى الشدة إلا في مواطن يسيرة مع شخص معاند مكابر، ربما يحتاج إلى أن يغلظ اللسان في القول، لكن ليس هذا هو المنهج الأصل، هذا شيء طارئ في بعض الحالات يقدرها الداعية العالم. ثم الصبر بعده، لأن من دعا إلى الله وأمر بمعروف ونهى عن منكر لا بد أن يسمع كلاما لا يعجبه، أو يصدر فعل من الذي يدعوه لا يعجبه، فلا بد أن يصبر وأن يحتسب الصبر في على ما يحدث له من الأذى، فإنه يؤجر عليه، والله عز وجل قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذا مجمل ما ذكره المؤلف هنا، وسنكمل في الغد إن شاء الله تعالى ما أورده من الأحاديث في هذا الباب. نسأل المولى جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ يسأل عن الرمل للمرأة في الطواف والهرول لها في السعي. الرمل هو الإسراع مع مقاربة الخطى، يسرع الإنسان لكن يقارب خطى، هذا الرمل، والهرول قريب من ذلك. العلماء قالوا لا يشرع هذا للمرأة، لأن المرأة مطلوب منها التستر والستر، فلو أسرعت ربما انكشف ساقها أو ما أشبه ذلك، فلا يحسن منها ذلك، وإظهار الجلد إنما يكون من الرجال لا من النساء. فالذي عليه العلماء أنه لا يشرع للمرأة لا الرمل ولا الهرولة في السعي، والله أعلم. نعم، عليكم السلام. ومحرم إيش؟ بس هو لما جاء هو حرامه مفرد يعني أو مقارن متمتع. هذا الأخ يسأل يقول: إن شخصا حج متمتعا وطاف وسعى للعمرة ثم تحلل منها ثم أحرم في اليوم الثامن بالحج، ثم طاف للإفاضة أو أخر طواف الإفاضة، أخر طواف الإفاضة لطواف الوداع، ثم خرج ولم يسعى، فيقول ماذا عليه؟ أقول الصحيح في هذا أن السعي هنا واجب أو ركن لا بد أن يأتي به المتمتع، هذا الصحيح الذي دلت عليه النصوص أنه عليه السعي. وقال بعض العلماء أن المتمتع عليه سعي واحد فقط، عليه سعي واحد، السعي الأول الذي يعني مع العمرة يكفي، لكن الصحيح هو أن عليه سعيا آخر، الأول كان لعمرته وهذا لحجه، فإذا لم يكن أتى بهذا السعي فعليه أن يأتي به ولو بعد ذلك. أيوة، هذا يأتي بالسعي، والسعي كما قلنا إنه لا بد منه ولا يحصل له التحلل الأكبر الذي يحرم عليه النساء إلا أن يأتي بهذا السعي. فإذا كان قد واقع أهله في هذه المدة، ولا بد إذا كان متزوجا يكون قد واقع، فعليه دم في ذلك، عليه ذبيحة ذبحها في مكة، والله تعالى أعلم. نعم. يقول: هل يجوز الدعاء على الظالمين بأسمائهم؟ يذكر فلان أنه ظلمه ويدعو عليه. نعم، إذا كان الإنسان ظلم ويعلم أنه ظلم ودعا على شخص، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذا دعا المظلوم على من ظلمه فإن هذا في محل الإجابة وحري بالإجابة، لكن دون أن يظلم وأن يتعدى في الدعاء. قد يتعدى الإنسان في دعائه حتى على من ظلمه، شخص أخذ منك 5 ريال تقول تدعو عليه بأن يهلكه الله ويهلك أولاده وأسرته، هذا فيه ظلم، هذا فيه ظلم، فالإنسان لا يتعدى يعني حتى على من ظلمه، يدعو بقدر مظلمته، والله تعالى أعلم. نعم نعم نعم، لازم هو يعمل عمره ويأتي بهذا السعي. لا لا لا لا، المرأة نعم، المخيط الذي ينهى الإنسان عن لبسه ليس هو كل ما فيه خياط، المخيط المراد به أصلا هذا لم يرد هذا اللفظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ذكره العلماء على سبيل التقريب للإنسان، ولذا بعضهم يحدد يقول المخيط المحيط، إما يحيط بالبدن أو يحيط بعضو من أعضائه، يعني يدخل في هذا الثياب التي نلبسها هذه أو الفنايل أو السراويل أو القفازات التي تلبس على اليد أو الشراريب، كلها تدخل تحت هذا المخيط. لكن لو أنك لبست حذاء وليس في ذلك الحذاء ليس محيطا بالرجل وإنما فيه خياط، لا شيء عليك. لو لبست رداء مشقوق ثم خطه وضعته لا شيء عليك، لو هذا الإزار الذي تلبسه فيه خياط انشق فخطه لا شيء عليك، لكن لا تلبس شيئا يحيط ببدنك أو يحيط بجزء منه، فهذا هو المخيط الذي يذكره العلماء، يقصدون به المخيط المحيط إما بالبدن كله أو بجزء منه. نعم. لا، الأصل في الشرب أن يشرب الإنسان قاعدا في ماء زمزم وغيره، وكون النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما في بعض الحالات، ليس هذا خاصا بزمزم، إنما هو أحيانا لبيان الجواز وأن هذا جائز، لكن الأصل والأفضل هو الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرب جالسا. وقلنا هذا مرارا أنه إذا وجدنا سنة تدل على المنع وأخرى تدل على الجواز فننظر ما الذي كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله، فالذي يفعله في غالب أحواله هذا هو السنة الأصل، والذي فعله أحيانا يدل على الجواز، يدل عنه ليس محرما لكنه جائز. وبعضهم يحمل على مثل هذا أنه على ضيق المكان، أنه لم يجد مكان ليجلس فقام مثلا، فيحمل على حالة خاصة حتى لا يحمل على الجواز، لكن يحمل على حالة خاصة، فمن كان في مثل هذه الحال من لم يجد مكانا يجلس فيه شرب قائما ولا شيء عليه. نعم. تأتي بعمرة عن من؟ عن الوالدين. يجوز الإنسان أن يأتي بعمرة عن أمه أو عن أبيه أو عن من أراد من أقاربه إذا كان هذا الإنسان لا يستطيع أن يأتي بالعمرة أو كان ميتا يجوز له، أما إذا كان إنسان صحيحا معافى فالأصل أن يأتي هو بالعمرة ولا يجوز لأحد أن يأتي عنه. سواء قدمت، المهم أن تكون أنت قد أتيت بعمرة عن نفسك حتى ولو قديما لا يضر، يجوز أن تأتي به من التنعيم إذا كنت في مكة، لكن نحن لا نرشد ابتداء لأن يأتي الإنسان بعمرة عن نفسه وعن أمه وعن أبيه وعن إخوته وعن أقاربه، يعني هذا لم يرد. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا معه، وما كان كل واحد، وكان بعضهم له أقارب منهم من ماتوا في الإسلام، وما كان كل إنسان يذهب وهم أولى وأشد حرصا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان منهم، ما كانوا يكررون هذه العمرة ويخرجون إلى التنعيم ويأتون بعمرة. وما نقل هذا إلا عن عائشة رضي الله عنها لما أحرمت متمتعة، يعني أحرمت بعمرة ثم إنها حاضت في الطريق وعلمت أنها لن تطهر قبل عرفة، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قارنة، فكانت قارنة على الصحيح، فبقيت في نفسها أنها لم تتم عمرتها التي جاءت بها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فألحت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب إلى التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها إلى التنعيم، ولم يحرم عبد الرحمن معها من التنعيم فأحرمت. هذا هو الأصل في هذه العمرة، الناس اتخذوا هذه العمرة أصلا، ونحن قلنا إن ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بخمس عمر ولم ينقل عنه أنه كرر هذه العمرة، فالأصل عدم تكرار العمرة، أن تأتي بعمرة عن نفسك وأن تكثر من الدعاء لمن تحب عند البيت الحرام وفي أوقات الإجابة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم جميع المسلمين. نعم. لا يظهر أنه يعني يمنع من هذا، يعني أنه يعطيهم ماء زمزم، هذا يعني من باب الهدية أو من ما أشبه ذلك، وإحنا لسنا ممنوعين من أن نحسن إلى من لم يسئ إلينا، لسنا ممنوعين من الإحسان إلى من لم يسئ إلينا، فإذا كان هذا الإنسان يرجى إسلامه، يرجى بالتحبب إليه والإهداء إليه أن يدفعه ذلك إلى الإسلام ويدخل عليه، فلا مانع من هذا والله أعلم. نعم. في فرق بين الإحرام وبين لباس الإحرام، كون الإنسان يغتسل في الفندق لأن يعني فيه الأمور متيسرة من دورات المياه ومن الصابون وغير ذلك، ويلبس ثياب الإحرام في الفندق يغتسل سواء كان رجلا أو امرأة، يغتسل في الفندق ويلبس ثياب الإحرام، لكن نية الدخول في النسك التي هي الإحرام يؤخرها إلى الميقات، يعني لبست الآن هنا لبست ثياب الإحرام اغتسلت، لا تنوي إلا في الميقات، تصلي ركعتين أو بعد فريضة أو بعد تحية المسجد وتحرم بالعمرة، هذا الأحسن. نعم نعم. لا هنا يلبي الإنسان يقول لبيك عمرة، ولو فرض أن الإنسان عنده النية حصلت ولم يتلفظ يكفيه النية. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.